الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا الحديث سنده حسن. والبدعة تظهر إذا غفل أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فبحمد الله المجتمعات الإسلامية لا تريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي زمننا هذا ظهرت بدعة واستسهل أمرها وصار لها جولة وجولة. تلكم البدعة هي بدعة الرفض، وبدعة أيضا البرمطة، بدعة الباطنية، هذا وذاك. قد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يهتمون غاية الاهتمام بتجييف أباطيل أصحاب البدع، ونحن في زمننا هذا إذا تصدى عالم من أهل العلم للرد على أهل البدع، أول من ينتقده أناس تصدوا للدعوة إلى الله، ويقولون الناس الآن مبتلون في شيوعية وبعثية وناصرية وماسونية، وأنت لا زلت تتكلم عن الأموات وتتكلم عن كذا وكذا. نحن نذكر لهؤلاء المخدوعين بدعة من البدع لا تنكر، ألا وهي بدعة الزرمطة، وهي بدعة الإسماعيلية والباطنية. فلهم في زمننا هذا دولة بإيران وهي دولة الرفض، ولهم دولة بسوريا وهي دولة النصيرية. والنصيرية هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من اليهود والنصارى، فهم يقولون إن عليا هو الله، وهم يقولون بتناسك الأرواح. والذي ينقلنا في ليلتنا هذه هي بدعة الزرانطة، لأنها أصبحت منتشرة في جميع البلاد الإسلامية، على أننا نحمد الله سبحانه وتعالى فإننا في يمننا أهل اليمن بحمد الله يرون المكارم، يرون المكارم أو ينظرون إلى المكارم نظرة الزرع، بل يحتضرونهم أعظم مما يحتضرون اليهود والنصارى، ولهم تسميات في بلاد شتى. ففي الهند يسمون أنفسهم البهرة، وفي إيران يسمون أنفسهم هكذا، في إيران وفلسطين يسمون أنفسهم بالبابية، وهم أتباع محمد بن علي. بل وهكذا ورثه البهائية، ورث البابية البهائية. وفي نجران يسمون بالمكارمة، وتاريخ هؤلاء الملاحدة يرجع إلى ميمون القداء، وكان يهوديا فتظاهر بالإسلام، ثم تظاهر بأنه من أهل بيت النبوة، وهو من أهل القرن الثالث. تظاهر بأنه من أهل بيت النبوة، وأرسل رسلا إلى المغرب وإلى اليمن، وصار لهم بالمغرب دولة، وفي اليمن أيضا صارت لهم دولة. ثم بعدها انتقلوا إلى مصر، انتقلوا من المغرب إلى مصر، وصارت لهم أيضا دولة. وإذا آمنوا وصار لهم دولة، أظهروا ما عندهم من الكفر. فمحمد بن هانئ الأندلسي يقول عند المعتد: بالله ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. وهكذا الحاكم بأمر الله في مصر أصبح يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، ويلعب على المسلمين، فتارة ينهاهم عن العمل في النهار ويأمرهم بالعمل بالليل، وتارة ينهاهم عن أكل الملوخية، وتارة ينهاهم عن الخمر، وتارة وتارة. وهؤلاء الباطنية هم كما يقول عبد القاهر البغدادي، يقول في كتابه الفرق بين الفرق، يقول: إنهم زهرية، أي ينتسبون إلى الدهر. وذكر عبد القادر في رسالة القيرواني، سليمان القيرواني إلى سليمان بن الحسين، ذكر فيها أنه ينصح باحتضان الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة منهجهم منهج إلحادي. ثم أيضا ذكر في رسالته، ذكر إنكار الإله الله، وإنكار النبوات، وإنكار البعث والنار، وإنكار الجنة والنار، وإنكار كتاب الله. هذا موجود في الفرق بين الفرق للبغدادي رحمه الله تعالى. وذكر: وهذا هو منهجهم، لا ينبغي أن يشك فيه. ذكر البغدادي عن الغلام عن غلام بحريني لعله في اوائل القرن الرابع ذكر ماذا؟ انه كان يأمر باللواء ويقول اي غلام يمتنع فيقتل. هذا شأنهم في جميع الشرائع وفي جميع الأديان أنهم ينكرون حتى الشرائع المتقدمة. وقلنا إنها إذا سنحت لهم الدولة أظهروا ما عندهم من الكفر. وفي أوائل القرن الرابع سنة 1730 هجم أبو طاهر القرمطي على الحرم والحجاج فيه، هجم عليهم في شهر الحرام في البلد الحرام في يوم التروية، وقتل في الحرم نحو 1700، وهو يقول انا والله وبالله انا اخلق الخلق واثنيهم انا. ثم قتل في شعاب مكة وما حواليها نحو 30,000، وكذا نحو 30,000، وانقطع الحث من اجل ذلكم الملحد، انقطع الحج 3 أعوام. وقد كان ابوه الملحد ايضا ابو سعيد بن الجنادل كان ايضا يعتدي على الحجاج بالطرق، ولم يتيسر له ان يفعل كما فعل ولده الملحد. وهكذا علي بن الفضل الذي ارسل من قبله الى اليمن، فانه عمد الى بلاد ياسع وذلك في لعله في ماذا؟ في اوائل او في اواخر القرن الثاني واوائل الثالث، ارسل الى بلد ياسع. وماذا عمل؟ دشيشة اسمعوها. فأي شيء تظاهر ميمون القداع؟ تظاهر بالزهد والدين وهو كان يهوديا. فأي شيء تظاهر عبد الله بن سبا؟ تظاهر بالزهد والدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على الدين. تظاهروا بماذا؟ وهكذا علي بن الفضل عند ان قدم وهو يمني، عند ان قدم الى اليمن كان يصعد الى الجبال ويختلي بها فيها حتى وجد به الناس ودعاهم الى قتال الاخرين. ثم بعد ذلك قتل اليمنيين قتلا ذريعا وصار مقره في مذيخرة، ودوخ كثيرا من اليمنيين حتى انه وصل شره الى صعدة ووصل الى كثير من البلاد اليمنية، والناس اخواني في الله يقاتلون معه بالسيوف وهم لا يدرون بعقيدته الخبيثة. والأبيات المعروفة التي أحل فيها ما حرم الله، فبالتفت يا هذه والعبيد، نعم يا أخوان، نعم، فبالعود يا هذه والعبيد، نعم، بعد بقية البيت، أو نعم في العبيد، ها؟ طيب. فالأبيات نقرأها إن شاء الله من كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، والله المستعان. قال لا رحمه الله تعالى: فبدست يا هذه والعبيد. طيب، وهم من هزاريك ثم اطربيه، تولى نبي بني هاشمين، وهذا نبي بني يثربين، لكل نبي مضى شرعتهم، وهذه شرائع هذا النبي. لقد حط عنا فروض الصلاة، وحط القيامة ولم يتعبين، وحط الذنوب على قاتلين. ولو كان من قبل قاتل نبي أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. إذا ما صلوا فلا تنهضين، وإنكم منه فاكلي واشربين، ولا تطلبي السعي عند الصفاء، ولا دورة القبر في يثربين، ولا تمنعي نفسك المعرفين من الأقربين ومن أجنبين. فكيف تحلي لهذا الغريب وتبقي محرمة للآدين؟ أليس الغراس لمن ربه وتبقاه في الزمن المجددين؟ وما الخمر إلا سماء السماء حلالا فقد جئت من مذهبين. هذه الأبيات يا إخواننا ليس لدينا السند الصحيح إلى علي بن الفضل أنه قالها، ليس لدينا السند الصحيح إلى علي بن الفضل أقال هذه الأبيات أم قالها عداؤه أم قال بعضها وكملها بعض أتباعه أو بعض أعدائه، إلا أنها تحكيم المذهب القرمطي الذي لا إشكال فيه، تحكيم ما هو واضع وما هو مبطق حتى في زمننا أو قبل زمننا. فقد ذكر الأخ إحسان إله ظهير رحمه الله تعالى في كتابه النقد البابية، وهكذا أيضا في كتابه البهائية ذكر عنه أن منهم من يدعي الألوهية، وأن منهم من يدعي النبوة، وأن منهم من يؤلف كتابا ويزعم أن كتابه أعظم من كتاب الله. والحمد لله علماؤنا قد اهتموا بهذا الأمر، فأبو حامد الغزالي ممن رد على القرامطة، وهكذا أيضا أبو بكر الباقلاني وابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، ويحيى بن حمزة المقبور بدمار عجل الله بزوال قبته، هو أيضا كذلك ممن رد عليهم. والمؤلفون أيضا في الملل والنحل يتعرضون لما الباطنية عليه من الضلال. والذي يهمنا في هذه الليلة أن بعض القبائل من قبائل همدان أصبحوا متأثرين بالمكارمة، وهم ينتسبون إلى مكرم من حرام. المكارمة الذين يعتبرون أكثر من اليهود والنصارى، ولو سنحت لهم الفرصة لا فيه من الكفر، ولكنهم بين رجاليان هم مسلمون ويحبون الإسلام، لو أظهروا لتبرأوا منهم. فالمكارمة هم يقولون نحن إسماعيلية، بمعنى أنهم ينتسبون إلى إسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هكذا يتسترون في أهل بيت النبوة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال غيره أيضا إنهم يتسترون في الرفض وهم يظهرون الكفر المحض، أي وهم يبطلون الكفر المحض. فنحن نقول لهؤلاء المكارم المخذولين الذين أصبحوا يسجلون على كثير من قبائل همدان، نقول نحن مستعدون لمناظرتكم ولبيان ما أنتم عليه من الخجل وما أنتم عليه من الكفر. فإنني أحذر إخواننا في الله اليمنيين الذين أثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحذرهم من الاغترار بأولئكم الملاحدة. بلغني عن أولئك الملاحدة بنجران أنهم يقولون إن اليمن مهيئ لدعوته، لأن الدعاة إلى الله مهتمون بالشيوعية. نقول لهم أهل اليمن يرونكم أحقر من اليهود. أنتم تعرفون كيف ينظرون إلى اليهود؟ ينظرون إلى اليهود نظر احتقار وانفراء، لأنهم كفار، فهم يرون المكارم وأتباع المكارم أحقر من اليهود. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على اليمنيين وأخبر أنهم أردوا أفئدة وألين قلوبات كما في صحيح البخاري، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفقه يمان والحكمة يمانية، وأن الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وإنه يجب على الحكومات أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تأخذ على أيدي هؤلاء الملاحدة الكفار، تأخذ على أيديهم حتى يسلموا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يستدلون على بدعتهم لماذا؟ اسمعوا يا إخواني، لماذا يستدلون على بدعتهم؟ أنهم يقولون نحن أهل الباطل. لماذا يستدلون؟ يستدلون بقول الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطن، ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحن نقول لكم أيها الملاحدة، قبل أن تستدلوا بالقرآن، فهل أنتم تؤمنون بالقرآن؟ هل أنتم تؤمنون بمن أنزل القرآن؟ هل أنتم تؤمنون بمن نزل عليه القرآن؟ هذا هو الجدل والخداع. والآيتان ظاهرتان، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، من النعم الظاهرة ما يشاهدها كل أحد، ينعم الله على الشخص بالصحة والعافية وبالولد وبالرزق، هذه نعم ظاهرة، وهي أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة أيضا الباطنة منها الإيمان ومنها أيضا العافية في كثير من العروض وفي كثير من يعني التي يعلمها أهل التشريع. نعمه ظاهرة وباطنة، وهكذا وله ظاهر الإثم وباطنة. ظاهر الإثم كالقتل والسرقة والأمور التي هي المعاصي التي هي ظاهرة، والباطن كالكبر والحسد، الأمور القلبية. وربما أريد بالباطن أن تختلي وحدك الزرق. ثم بعد ذلك ما تدرون ماذا يقولون وماذا يرسمون على هذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة الجبت والطاغوت. أبو بكر وعمر، إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا شرب السن، إذا شرب السن ويعدونه كلبا، إذا شرب السن في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هكذا يا إخواننا إحدى التراب. هذا هو باطنهم. أهل السنة يستطيعون أن يقولوا بالباطن. واتلوا عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقولون المراد به المكرم، مثله كمثل الكلب المراد به المكرم. يأتون له بباطن مثل باطنه. وهكذا الشياطين، يقولون الشياطين والجن، الشياطين من الجن لأنهم مختبون، وأنتم عندكم الباطن فأنتم أولى بالشياطين الواردة في القرآن. ذكر هذا يحيى ابن حمزة في كتابه الأنوار الكاشفة في الرد على أولئك الملاحدة. وهكذا أيضا في الكلب وفي غيرها. القصد إخواني في الله أنهم من طريق الباطل عطلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالنبيون الواجب عليهم أن يناشدوا حكومتهم، وإخواننا أيضا بنجد، وإخواننا أيضا بالحجاج، الواجب عليهم أن يناشدوا حكومتهم في الأخذ على أيدي هؤلاء الملاحدة وفي إقامة حكم الله وإقامة الحد على هؤلاء الملاحدة الذين لا يستبعد أن يكونوا جواسيس لإسرائيل وجواسيس لإمام الضلالة الخميني وجواسيس لكل طائر في الإسلام لهم مواقف ضد الإسلام. كما حتى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالواجب أن يطالب المسلمون حكامهم بإقامة حكم الله على هؤلاء الملاحدة، وهم موجودون. هم موجودون بماذا؟ بحراس وبعراس وبصنعاء. وموجودون ايضا وفي فرع العدين. طيب، وهم موجودون ايضا بنجران وفي الفرع. طيب، وفي الفرع وفي العطفين. وموجودون ايضا بالمدينة ويسمون بالنخاولة. وموجودون ايضا بالبحرين. وموجودون ايضا بالاخشاء وبالقصير. بلى منتشر ومعد لمحاربة الإسلام. أنصح إخواني بقراءة سيرتهم وما فعلوا بماذا؟ بالمسلمين في الزمن المتقدم. وتأكدوا الملاحدة لا ينفعون وسيتبرؤون منك يوم القيامة. كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: التبرع الذين اتبعوا التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الذي شغلني عن الغلط في الآية هو أنني ذكرت شيئا. اسمعوا وهو أن الذي يزوج رجلا من المكارم أو من أتباع المكارم اعتبروه أن كأنه زوج ابنته بيهودي أو نصراني. يقول في كتابه الكريم لا ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فأولئكم الذين يزوجون مكرميا أو يزوجون شخصا ممن يتبع المكارم الأبد باطل. الأبد باطل وهو يعتبر يتزوجها حراما لأنه كافر وهو مسلم وهي مسلمة. ثم أنت تكون سببا لإهلاك ابنته أو لإهلاك أخته من أول الأمر وهو يطلب أن يجدد العقد. معناه هذا أمر شائع ظاهر يعرفه إخواننا وإلا ويعرفه بعض إخواننا الذين زوجوهم بعد العقد الشرعي في المحكمة. يقول لا بد من عقد عند سيدنا عند سيدنا ويذهب. معناه انه يعتقدك كافرا ويعتقد ابنتك كافرا. وهكذا لا بد ان تسلم يا اخواننا. فحرام حرام على مسلم ان يزوج اولئك الملاحدة ومن قد زوجهم. فالواجب عليه ان ياخذ ابنته او ان ياخذ اخته لان المسلمة لا تحل للكافر لا تحل للكافر. والبراهين لسنا نتهور. البراهين كثيرة على كفرهم فما سمعتم فهم في الواقع. لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا يؤمنون أتدرون ولا يؤمنون بأنبيائه. أتدرون ماذا يقولون؟ ذكر عبد القاهر في الفرق بين الفرق ذكر انهم يقولون الله الخالق لكن اسمعوا بماذا يؤولون الله. والنفس مخلوقة فالله الاول والنفس هي الثانية ويعنون بالله العقل. يعنون بالله العقل بالله العقل. ثم بعد ذلك ماذا يقولون؟ يقولون فالعقل والنفس هما اللذان يدبران العالم. لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بأنبيائه ولا بملائكته ولا يؤمنون بالشرائع. لا يؤمنون بالزكاة. الزكاة عندهم يؤمنونها على الباطل. الصوم مثل الإنشاد عن سر المشايخ. وهكذا الصلاة إلى غير ذلك. والحج هو قصد قبور الأموات المشايخ. فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالشرائع. وهذا موجود في كتبهم وموجود ايضا في كتب علمائنا المأمونين. اذا حدثك العالم السني ان لهم ليلة يجتمعون فيها ويستحلون المحرمات فصدقوا هذا هو مذهبهم. انصح اخواني بزراعة مذهبهم حتى تتأكدوا مما كتب علماؤكم. اقرأوا مذهبهم منذ الشرك الى زمننا هذا وانتم تجدون انهم يبيحون جميع المحرمات. ثم انهم لا يبدون هذا لكل احد كيف ذاك؟ انت متدين ياتون لك بما يناسبه. الرجل الفاسق المالع ياتون له بما يناسبه. الرجل السفاك للدماء ياتون له بما يناسبه. يهمهم ماذا؟ يهمهم أن يضلوا المسلمين. لا تتذكرون بحب أهل البيت، يتذكرون بحب أهل البيت. وذلكم الرجل وهو غير أبي طاهر القرمطي بعد بزمن، ذلكم الرجل الذي أرسل ليكسر الحجر الأسود، وأبو طاهر القرمطي هو أخذ الحجر الأسود عند أن قتل المسلمين كما سمعتم، ورمى بجسدهم في زمزم، وقبر بعض جسدهم كما في البداية والنهاية في الحرم، وبقي الحجر عندهم بالبحرين. بقي كم؟ بقي 22 سنة. ذلكم الرجل الملحد الذي أرسله الحاكم بأمر الله بمصر. أتدرون ماذا قال عند أن دق الحجر في التبور من أجل أن يكسره؟ ثم يقول: لا محمد ولا علي، هكذا يدافع عن نفسه من ضرب منه قتله، وهو يقول: لا محمد ولا علي. فما هم عند علي بن ابي طالب، ولا هم عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هم عند جعفر الصادق. هم عند من يا اخواننا؟ عند الفلاسفة الملاحدة، وعند المجوس. عند المجوس ايضا فانهم يشابهون المجوس في كون المجوس يقولون الخالق هو الظلمة والنور، وأولئك يقولون ماذا؟ الخالق هو الله، ومن يعنون بالله يعنون به العقل، والعقل خلق النفس، فالعقل والنفس هما مدبرا العالم. أبيهم شبه من المجوس كما في ماذا؟ كما في الفرق بين الجرس. وبهم شبه من الدهرية ومن الفلاسفة، كما في أيضا الفرق بين الفرق. المسلمون الآن ما دام أنهم مستضعفون، هم بحمد الله مستضعفون في يمنها، وهكذا أيضا في أرض الحرمين ونجد هم يعتبرون مستضعفين. الواجب عليهم أن يأخذوا على أيديهم، وأنهم ما يعني لا يجوز لهم، فهم هم الذين قد بدأوا بالكفر، إن كان لهم ذمة من الملك عبد العزيز وذمة من الإمام يحيى فهم البادئون بالكفر، هم الذين يدعون كثيرا من اليمنيين الى المذهب الباطن، ويتحيلون عليهم بالتابعية، يعطونه تابعية وروى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعيش عبد الزرها وتعيش عبد الخنيصة وتعيش عبد الدرهم الخنيصة تعيش وانتكت وإذا شيك فلانتكت. ذلكم الذين يبيع دينه لتابعية أو يبيع دينه وكرامته ورجولته لتابعية يعتبر شانا ساقطا لا قيمة له في المجتمع. وهكذا أيضا رجال يار الذين يهينون أنفسهم وهم من همدان رجال إليهم صحيح المنتهى في الرجولة في زمننا هذا الذين يتبعضعون لهذه الآراء السخيفة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأتي لكم يا رجال يام في حديث يخالفونه جهارا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشاب هكذا وهكذا وهكذا يشير بأصابعه العشر 3 مرات 30 يوما وهكذا وهكذا ثم ضرب الإبهام أي 29 يوما ثم يأبون إلا أن يكملوا شهر رمضان 30 يوما ولهم شبهة حديث شهران لا ينبخان رمضان وذو الحجة ولكن العلماء يقولون لا ينبخان في الأجر أو لا يجتمعان ناجسين إذا نكص هذا كمل هذا. والحامل للعلماء على هذا ماذا هو؟ أنه قد حصل الواقع ماذا؟ ربما يأتي شهر بل من أكثر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر ما صام النبي. فإذا كان الحديث ظاهره يخالف الواقع أمكن أن يؤول كما أوله العلماء لا ينقصان في الأجر أو لا يجتمعان ناجحين. إنك فشهر رمضان كان شهر بالحج الكاملة وإن كمل رمضان كان شهر بالحج ناجحا. هكذا أوله العلماء وهم جديرون. أيضا رب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأولئك الملائكة لا يصلون الجمعة يصلون أربع ركعات. أيضا الحج فرب آمن لا يحجون مع المسلمين لا يحجون على مع المسلمين. رب العز يقول في كتابه الكريم ومن يسافر بالرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مشاقصة للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ومشاقصة للواقع ومشاقصة للمسلمين. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه وهو أنه ينبغي أن نعرف منزلة هؤلاء المكارمة وأتباعهم ونحن نتحداهم للمناظرة. نقول للمكرمين لا ترسل من يدخلني أنا أدعوك إلى المناظرة. لا حاجة أن ترسل من يدخلني ولا أرسل من يدخلك فأنت الحمد لله مهزوم بالمناظرة. أنا أدعوك للمناظرة حتى يتبح لرجال يام لأنك ساجر فيدخل في وجهك ويتبرؤون منك كأن المؤمن إذا عرف الحق أن يتبرأ من الباطل. مسألة الانتخابات، بما أنكم سمعتم أنهم في حراج وفي عراج وفي العطفين وفي ماذا فرع العدين وفي أخواننا نجران وفي غيره، مسألة الانتخابات لا يجوز لأحد أن ينتخب أحدا من أولئك الملاحدة ولا من أتباعهم، فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمون. الظالم يا أخي لا تجعله منزلة عليك، ولا تجعل له أنت الآن هو يداريك أن تنتخب، وما يدريك بعد أيام وبعد الانتخابات أن يصير رئيسا للبلاد. نعم، وبعد أن يصير الأول بعد أن يصير رئيس ماذا؟ تصير له صفوة كما قال الشاعر: الناس يخشون من بأس الرئيس وما لديه لولاه ذو بأس ولا جاه كصانع صنما يوما ليعبده وبعد يوم يرجوه ويخشاه. ورب العزة أيضا يقول في كتابه الكريم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا لعداوتهم وأنهم يريدون فتنتهم المسلمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاع هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الذين هم آلة للشيوعيين وآلة للبعثيين وآلة للناصريين، وهو متفق بين المسلمين كلهم على كفرهم. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو أنه ربما يغتر بهم بتلكم التسميات، وقد ربها على هذا القاضي حسين العرشي صاحب بلوغ المرام في من ملك اليمن من خليفة وإمام من ملك وإمام، ذكر أن بعض الناس يغتبون بهم لأنهم يرونهم يبنون المساجد ويصنعون الطرقات يسلحون الطرقات ويغتروا بمعاملتهم في معاملة ماذا؟ من تسموا عندنا بالصليحيين، وهم أولئكم الصليحيون هم من الإسماعيلية، والإسماعيلية من القرامطة والقرامطة من الباطنية، فهو مذهب خبيث. ولو رأيتهم يبنون المساجد ولو رأيتهم يبرمون العنائم ولو رأيت جحاهم تملأ صدورهم، لابد أن تكون تحت اللحية سنة وأن يكون تحت الإمامة سنة. ثم بعد ذلك لا يجوز لأحد أن ينتخب مكرميا أو من هو من أتباع المكارمة باعتبار أنه من قبيلته، قد سمعت أنه سيتبرأ عنك يوم القيامة، وسمعت أيضا أنه ستحصل بينك وبينه الخصام والعداوة، كل واحد يتبرأ من الآخر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نصير. وأنا أحذر كل مسلم أن يركن إلى رجل ملحد. رب العزة يقول في كتاب الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. ما تركن إلى ملحد، لا تمل إلى ملحد، بل الواجب علينا. ومن ركن إلى ملحد فماذا؟ فيندم يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا لحالة الذين يطيعون الآخرين في معصية الله أنهم سيتبرؤون منهم، وحالة من لم يطع مجرما في معصية الله. في سورة الصافات في شأن أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى: وهذا الموضع، هذه الموضع ليست لرجالها انفقر، ولكنها لكل مسلم يخالط الملاحدة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لقريب. يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولعنا أن رجلين أحدهما ملحد كافر كان يدعو الرجل الصالح، يدعوه فثبت الله الرجل الصالح فلم يجده، ثبت الله الرجل الصالح فلم يجده. ثم بعد هذا في يوم القيامة رآه في سواء الجحيم، قال لأصحابه: نريد أن ننظر فلانا الذي كان يشككني في البعث والنشور، هل ما هناك قيامة ولا هناك بعث ولا نشور؟ أنا أريد أن أراه. فذهب يبحث عنه فوجده في وسط الجحيم، في وسط الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين. فعلى هذا لا ينبغي أن تطيع على باطل رئيسة ولا شيخ بديلة ولا عقل ولا قريبا ولا معلما، لا ينبغي أن تطيع على باطل هذا، فإن الباطلية كانوا يرسلون معلمين إلى كثير من الأقطار الإسلامية، لكن لماذا يرسلونهم؟ ليشككوا الناس في البعث والنشور، في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقولون: إذا رأيت رافضيا فاشدد عليه يديه. نعم، لأنهم يتفقون، أو لأن الرافضة يظنون أن كل من مدح علي بن أبي طالب، كل من مدح علي بن أبي طالب فهو شيخ، يظنون هذا، كما ظن بعض المخذولين من قعدة، يظنون أن كل من مدح علي بن أبي طالب أو بلاش علي بن أبي طالب أنه شيعي، حتى أصبحوا يستوردون كتب الملاحدة من إيران، كتب الكفر والضلال من إيران، ويبيعونها بصعدة، وتباع أيضا بصنعاء، وتباع في كثير من المدن اليمنية، وإنها لمسؤولية كبيرة على وزارة الإعلام، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا أمام الشعب المسلم اليمني، أن تترك كتب الضلال، كتب الكفر والإلحاد كالكاتين للكلين وعيون المعجزات هكذا أيضا وغيرها من الكتب. فالشيعة يا إخواني في الله هم يعتبرون من أجل هذا ماذا؟ أنهم يقولون إذا رأيتم رافضيا مجيد عليه اليوم، أنت تستطيع في أسرع وقت أن تضل. أما السني فإنه متشدد، ورحم الله الشعبي إذ يقول في شأن الرافضة، يقول لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا ثمرا. وهذا قول الشعب إليه رواه ابن سعد في سند صحيح. أتبع كل ناعم وأتبع كل طائل في الإسلام كما هو شأنهم في كل بلاد. نحن الآن وحكامنا أيضا على خطر عظيم من إمام الضلالة الذي يعتبر آلة للشيوعيين، وآلة لكل طاعن في الإسلام، وآلة أيضا لليهود. يا سبحان الله، حكام المسلمين نسأل الله لنا ولهم الإمداد. إذا رأوا في ابن الشيخ صحيح البخاري يظنونه القنبلة. ها؟ القنبلة. فإذا رأى حكام المسلمين لا أدينة يعزل حكامنا حكام أهل السنة. إذا رأوا صحيح البخاري تحتاج طالب العلم أو مصحف فتضعه في حيازه في مخباه يظنونه قنبلة. وإذا مر بهم الرجل الملتحي استحيوا، ينبغي أن يستحيي حكام المسلمين وأن يرجعوا إلى الله عز وجل. إذا مر بهم طالب العلم لربما يأخذون حتى العمامة ينظرون العمامة ايش تحتها، العمامة ايش تحتها، وهكذا إبطة، وهكذا يفتشونه ويمر بهم النصرانيين السائح الذي خرج إلى بلدنا ليفسدها، ويضرب له العسكري التحيه، يا اخوان، ارجع، يجب على حكماننا ان يرجعوا الى الله وان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، فهم مسؤولون عن مجتمعنا وهم مسؤولون عن الاسلام، ويجب عليهم ان كانوا يريدون الخير وان كانوا يريدون ان يغلبوا امام الضلاله في الخمين باذن الله أن يمكنوا أهل السنة أما أن يبقى أهل السنة مشردين في كثير من البلاد الإسلامية فرائدهم يبقى الغميلين ربما تماثيل، وكما قال فيه في قضية لا أذكرها، يقول إذا جاء جماعة التكفير فسأصفق لهم بغطاء القدر. فربما إذا ضربوا على أهل السنة وجاء الخميلين يسدد له أهل السنة بغطاء الجدر، ولكننا نصبر، ما كنا لنصفد إمام الضلالة الملحد الذي نعتبره كافرا، ولكننا ننافس الله حكامنا وفقهم الله لكل خير، ونسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة. نصبر وندعوهم إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.